ما ملك الزاد والراحلة، نعم. أي هذا الاستطاعة، تعريف الاستطاعة، تعريف الاستطاعة هذا شرط من شروط وجوب الحج، حتى أكون أنا وإنت متفقين على مبدأ، أي أنت تريد أن تلزمني بشيء فأنا أذكرك بشروط وجوب الحج كاملة. من ضمن شروط وجوب الحج الاستطاعة. ما هي الاستطاعة؟ ملك الزاد والراحلة وأمن الطريق. أين؟ أي أن تمتلك وعندك بنت، أي عندك بنت أو بنتين، أي نعم، تريد أن تجهز ابنتك للزواج، أي لا تجهزهم، أي نعم، يعني كونك تجهزهم. على كل حال هذه أصلا تتبع العرف، هل تجهيز البنت يعني متعين على الأب أم على الزوج؟ لا، هل تجهيز البنت يعني احنا عندنا شباب مستعدين أن يجهزوا البنات، يجهزوا زوجاتهم، لا أن الآباء يجهزونهن. فعلى كل حال هذا لا يلزمك وليس واجبا عليك، إنما إذا كنت تملك الزاد والراحلة فتبدأ بالواجب عليك، وتجهيز بنتك ليس واجبا عليك، إنما يلزم الزوج. الزوج إذا كان محتاج، محل سؤالك أنني إذا كنت محتاجا للزواج هل أبدأ بالزواج أو أبدأ بالحج؟ قل أقول لك تبدأ بالزواج، لا، العرف ما يحكم على الشرع. ابنة الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل البنات، والذي جهزها زوجها علي ب400 درهم أو نحو هذا، ففي الشريعة اسمه المهر، هو الجهاز. المهر على من؟ على الزوج، هنا الباقي لا يلزم الأب، أنا أريد الذي يلزمه شرعا، فالذي يلزمه شرعا أن يعف نفسه الرجل أو يحج عنده نفقة، لا تكفي لأن يعف نفسه ويتزوج والحج معا، إما أن يحج وإما أن يعف نفسه وهو محتاج. أقول له ابدأ بإعفاف نفسك أولا، هذا محل السؤال. بارك الله فيك، أهلا وسهلا، مرحبا يا شيخ. هل يجوز للمرأة أن تحج وتعتمر بدون محرم؟ هذه لا يجب عليها الحج إلا بمحرم، إذا لم تجد المحرم لا يجب عليها الحج، حتى لو كانت بنت أو عجوز، أي نعم، لا يجب عليها الحج إلا إذا وجدت محرم. وفيت، نعم يا شيخ، إذا دخلت والإمام في التشهد الأخير، نعم. هل تدخل معه في الصلاة أو تنفرد؟ لا، تدخل معه في الصلاة، تكبر وأنت واقف تكبيرة الإحرام، وتجلس وتصنع مثل ما يصنع. أي نعم، أدركت الجماعة ولم تدرك الصلاة، أدركت الجماعة ولم تدرك الصلاة، نعم، آسف، نعم، نعم. إذا أدركت الإمام راكعا في تكبيرة أخرى، لكن أحيانا لا يسعه الوقت إذا انشغل في التكبيرة الثانية يفوته الإمام، واجب، لكن تدخل في نية تكبيرة الإحرام. على كل حال إذا تمكنت تكبر للركوع، إذا ما تمكنت تنوي بتكبيرة الإحرام تكبيرة الركوع، وإياك، نعم. أي ما في بأس، ما في بأس، اي نعم. اي اي بيصير معك بيصير معك شيء من البول. اي هل يقف البول ولا ما يقف؟ اي لا انتظر حتى يقف البول. هذا وسواس لا تلتفت له. نعم يا اخوانا ارجو ان تتيحوا فرصه للاسئله. بارك الله فيكم. خلاص الاسئله المكتوبه. الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. قال هل ايطال ايش؟ هل المال المعد للصدقات فيه زكاة؟ اللي هو زكاة يكون فيه زكاة؟ هذا يعني معروف الجواب، لا زكاة في الزكاة، ما دام هي عندك زكاة عددتها للصدقة فكيف تكون فيها زكاة؟ سؤال ما تصوره صاحبه. بكل سنة يأخذ منه مبالغ وتدخل به مبالغ، ما دام هو معد للصدقات فقط فهو صدق. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول سؤالي عن صلاة الجنازة في حالة إدراك الركعة الثانية. هو الجنازة فيها ركوع يا أخوانا؟ أنا عندي الركعة، أي معروف أنه ربما يقصد التكبيرة، لكن التكبيرة إذا فاتته التكبيرة في حالة إدراك التكبيرة الثانية أو الثالثة ماذا أفعل؟ كبر الله أكبر الله أكبر حتى تلحق بالإمام. أين؟ والدعاء كله في وقت واحد، تقرأ الفاتحة بسرعة ثم تقول اللهم اغفر له، خلاص تصلي على النبي ثم تقول اللهم اغفر له. يمكن تختصر هذا يعني في دقيقة واحدة مثل ما يقول الأخ. أين؟ وتأتي بالتكبيرات نشقا، أي تتمها قبل أو تتمها بعد ما يسلم الإمام أو تكتفي بما أدركت. ثلاث حالات. لا لا ما في. قالها أين؟ طبعا تأتي بالفاتحة لكن كيفما تمكنت. نعم حتى ولو سلم الإمام وتنتظر حتى تأتي بالفاتحة وتصلي على النبي ثم تقول اللهم اغفر له، خلاص. هو يعني اصلا تاتي بالفاتحه وتصلي على النبي بين يعني التكبيرتين الاوليين او الثانيه والرابعه، يعني كله سواء. لا لا ما هو مخالف. تسمع الامام ما تسمع؟ ما في مخالفة للإمام، بس إذا كبر كبر وإذا سلم سلم. أي نعم. ماذا أفعل وكيفية الركعات؟ هل أكبر؟ شوف لا يزال يقول ركعات. الله يتقبل منا ومنا ويفقهنا وإياكم في وإياه في الدين. هل ختان الإناث حلال أم حرام؟ ما زلنا في ختان الإناث؟ يا إخوان من عادة العرب أن يخفضوا يعني الأنثى، والنبي صلى الله عليه وسلم أقر أم عطية وهي تخفض أقر وقال لا تنهكي. فالمسألة ليست واجبة، يعني تركه ليس محرما، والعلماء مختلفين فيه، منهم من يقول يستحب ومنهم من يقول مباح، لكن يقال حرام أو يقال أنت يعني يقال مباح. وله فائدة، له فائدة طبية، لأن التي تختن ولا ينهك ختانها يقلل من شبقها، وإذا أنهك يعني أصبحت ليست حظية عند الرجل، لا تقبل الرجل ولا تريده. فالمسألة مسألة الوسط، ولا يضر بها، هي جلدة بسيطة رقيقة يعني فوق البظر هي التي تزال، وهذه معروفة عادة، هي تعتبر من إكرام الفتاة وعلى كل حال من يقول إنها عادة من العادات الممدوحة فهي عادة ولا وأقرها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحرمها، بل أرشد أم عطية أن لا تنهك، قال فإنه أحظى لها عند الزوج وإلى آخر ما ورد، ومن تركه ما نمسك. وإذا يعني رؤي من المصلحة يعني بالغ الناس حتى أضروا بالموضوع فلا مانع من منعه. ها كيف وجوب الغسل؟ ما دخل وجوب الغسل في الختان؟ ها أحسنتي، إذا التقى الختانان أين وجب الغسل؟ أين إذا التقى الختانان؟ أي هذا من يعني الأدلة التي لا توجب الغسل، التقى الختانان أو موضع الختانين أو إلى آخره. أما ختان الرجل فواجب، ختان الرجل واجب، ختان الذكر واجب من سنن الفطرة. أين الله المستعان. هذا واحد يقول أنا من أهل مكة وزوجتي من المدينة المنورة وجئت إليها يوما لنسافر معا إلى مكة، وذلك في شهر المبارك شهر الله المبارك رمضان، فقررت وإياها أن نسافر في وقت الظهيرة، لأجل ذلك أصبحنا كلانا فاطرين. غلطان، ما تفطر حتى، بس أنت مسافر، قد يقال أنك مسافر لأنك جاي من مكة ولا تنوي الإقامة في المدينة، وإذا قلنا إن أهلك في المدينة وأن حكمك حكم الإقامة، على كل حال مسألة أنك لا تفطر أنت وهي إلا إذا فارقتم البناء بناء المدينة، فكونكم يعني يقول أنه باشرها. أي نعم، على كل حال أنت جهلت، فهل تعذر بهذا الجهل أو لا تعذر؟ هل أنت معذور بهذا الجهل أو لا أنت جاهل ما تعمدت، لكن هل أنت معذور بهذا الجهل أم أنت غير معذور؟ أظنك غير معذور، لأنك لم تبحث عن الحكم، ويبدو لي إذا كان هذا خطك أنك متعلم لا يخفاك شيء، فأنت لم تسأل عن الحكم، غلبتك الشهوة، فعليك كفارة، إما أن تعتق رقبة وإما أن تصوم شهرين متتابعين، وإذا لم تستطع تطعم 60 مسكينا، وإذا كنت فقيرا فتصدق على نفسك، ولكن لابد أن تقضي هذا اليوم. أين قال تبت من معصية من المعاصي حتى حلفت أن لا أعود لمثلها، ولكن أي ولكنني عدت وارتكبتها مرة أخرى وتكررت هذه العملية مني إلى عدد لا أتذكر قدره، فلست أدري هل علي كفارة؟ إن كان الجواب نعم أرجو أن توضح لي كيف أقوم بذلك. عليك كفارة ما دام لم تكفر من الأول، عليك كفارة واحدة، وعليك أن تتوب إلى الله عز وجل من هذه المعصية توبة نصوحة، ونسأل الله لنا ولك الإعانة، نسأل الله لنا ولك الإعانة. ما حكم المرور بين يدي المصلي في الحرمين الشريفين، حيث أننا نشاهد تهاونا كثيرا في المرور؟ هو لا ينبغي المرور ولا ينبغي التهاون، ولكن في الحرم المكي له خصوصية، يعني قد يرخص في المرور للحاجة الذهاب إلى الطواف، وكذلك في المسجد النبوي يرخص إذا كان هناك اختناق وضرورة، فمن أجل هذه الضرورة يعني يرخص في المرور بين يدي المصلي. والغالب أن الذين يمرون بين يدي المصلين ليست لديهم ضرورة، الطرق واسعة، لكن سبحان الله الشيطان يعني يستجري به أو يقوده حتى يمر بين يدي المصلي. وعليكم السلام ورحمة الله. هل يصبح إيش؟ هل يصبح شراء سجادة الصلاة كهدية للآخر؟ هل يصح شراء سجادة الصلاة كهدية للآخرين؟ شو المانع؟ أقول لما تشتري سجادة صلاة وتجعلها هدية وش المانع؟ ها؟ وش المانع؟ شو يقول؟ سجادة ولا سبحة؟ أنا عندي سجادة. أي السبحة هل النبي صح؟ أي هل تشتري سبحة، تشتري البدعة هدية؟ أن تقول بدعة ما دام هي بدعة، وأنا أوافقك على أنها بدعة، لكن هل تهدى البدعة؟ هل تكون البدعة هدية؟ تأخذ قارورة خمر تجعلها هدية؟ يعني القياس مع الفارق. إيه؟ لا، سجادة ليست بدعة. اشتري سجادة، اشتري لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على خمرة حصير، أي هو سجادة، وصلى على الفراش أيضا، فهذا لا بأس به. تشتري سجادة هدية شيء مباح ما في بأس، لكن السبحة يعني قلنا أنها بدعة. لماذا بدعة؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ليست له سبحة، بل أمر بأن يعقد التسبيح بالأصابع، وقال إنهن مستنطقات مستنطقات. فعلى هذا إذا استعملت السبحة تركت العبادة، أن تعبد الله بالتسبيح، يعني لم تمكن أصابعك من هذه العبادة، سوف تطالبك يوم القيامة، تقول يا ربي شرعت له أن يسبح، أن يعبدك بالتسبيح بي، فعطلني من هذا. الجبهة والأنف إذا لم تسجد عليهما يطالبانك. وهكذا كل يعني عضو شرع أن تعبد الله به في الصلاة، إذا لم تمكنه من الصلاة من العبادة سوف نعم يطالبك. أنا وش قلت بهذا؟ ورما يفتي هو على كل هذا اللي إنك جانبت الصواب. أرجو من الأخ هذا جزاه الله خير أن يبين نفسه ويقول لنا الصواب، إحنا نتناول الفائدة. يقول عليك بإعادة النظر بفتواك للمسافر من المدينة إلى مكة. أنا قرأت ذا وقلت لي أعتقد، ثم يقول يبدو أنك جانبت الصواب. جزاك الله خير، أعطني الصواب. ما ذكر اسمه جبان ولا ما عنده صحيح، ما عنده صواب، ما في بأس. أنا أبرأ إلى الله من الخطأ، إذا كان لديه صواب فليرشدنا له، وأنا في ذمته والمسلمون في ذمته، الجالسون في ذمته. إذا كان لديه، إذا كان شجاعا ولديه، ما ما ما الذي يترتب عليه؟ لن يضرب ولن يهان، بل يقال جزاك الله خيرا إذا أتانا بصواب بدليله. ما هنا أحد، ما بالحمل أحد، الله المستعان، ما في أحد. ما حكم قراءة المأموم دعاء الاستفتاح؟ سنة، سنة. وقراءة الفاتحة للمسبوق في القراءة الجهرية بعد الفاتحة. إيه المسبوق يقول إذا أقيمت الصلاة فامشوا عليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم، في روايتين فقضوا وفأتموا، ونحن نرجح رواية فأتموا. فإذا كان هذا هو الراجح فليس يعني ما فاته من الجهرية على المسبوق جهر، لأنه يتم، يصبح ما أدركه هو الأول بالنسبة له، وما بقي هو الأخير بالنسبة له. أي نعم، فلعل هذا هو الجواب. يقول قررت في بيتي أو في نية العمرة كل عام، في نية العمرة كل عام، فهل هذا نذر؟ تقول قررت في نيتك، ما قلت لله علي نذر أن أعتمر كل عام، لكنك يعني نويت إن يسر الله لك ذلك. فنعم، لم يتيسر لك ذلك، إن شاء الله أنت نويت خيرا، وأرجو أن يكتب الله لك أجرا على نيتك. ها؟ إيه، حسب استطاعته، حسب استطاعته. ها؟ ما يعطونه رخصة، خلاص هو على نيته. الإمام أحمد لما سجن، إذا جاء يوم الجمعة اغتسل وتطهر، خلاص نوى، يعني ينوي أنه يذهب إلى الجمعة، فإذا أتى ورده الحارس رجع، لأنه يريد يعني أن يستوفي النية، وهذا عذره عند الله، رده الحارس. أي نعم، فالذي لا يستطيع أو يعني فيه أنظمة عليه السمع والطاعة لا شك، لكنه لو أتيح له لاعتمر كل عام. نية الطاعة لا حدود لها. من جاء من بلده لأداء العمرة لأول مرة في حياته وانتهى من المناسك، هل من الممكن أن يذهب إلى الميقات مرة ثانية ويحرم ثم يؤدي العمرة مرة ثانية عن نفسه أو غيره؟ نعم، بس الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعث اللهم المقام المحمود الذي وعدت أنك لا تخلف الميعاد. في هذا الذي يقول عليك بإعادة النظر بفتواك للمسافر من المدينة إلى مكة، بينما الذي سأل يقول أنا مسافر من مكة إلى المدينة، وقررنا أن نسافر من المدينة، لا يزالون مقيمين في المدينة، فجمع زوجته في نهار رمضان وهم لم يفارقوا البنيان، فقلت له أنت تجهل في هذه، لكن هل تعذر بجهلك؟ الواقع أنك لا تعذر بجهلك، فعليك كفارة، أن تعتق رقبة، إذا لم تجد تطعم، تصوم شهرين متتابعين، إذا لم تستطع تطعم 60 مسكينا، إذا لم تستطع يعني مثل الذي جاء يستفتي النبي صلى الله عليه وسلم وقال وهلكت، جامعت امرأتي في رمضان، فقال هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال لا. قال هل تصوم شهرين متتابعين؟ قال وهل أوقعني في ذلك إلا الصيام؟ قال هل تجد ما تطعم به 60 مسكينا؟ قال ويا رسول الله والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر منا. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى أتي بمكتل أو بزنبيل به ما يقارب الكفارة 60، أي نعم، صاع أو نحو ذلك. فقال خذه وتصدق به. قال يا رسول الله على أفقر، على أهل بيت، على أفقر منا؟ قال خذه وأطعم به أهلك. فهذا خلاصة فتواي لهذا الشخص. هذا الدين سمح، فهذا الذي يعني يتعالم يبين لنا نفسه ويبين لنا الصواب خلاف ذلك، لا حول ولا قوة إلا بالله. أي نعم، نعم، هو أنت هو لا ولا لا، خلاص أجل عافاك الله، لا تحمل، لا لا إذا كنت أنت صاحب السؤال فقد أتحت لك الفرصة، إذا لم تكن صاحب السؤال فكم كلمة قالت لصاحبها دعني. اللهم صل وسلم على رسول الله. من جاء من هذا السؤال الذي من جاء من بلده لأداء العمرة، أنا قصدي أقول حتى ما فقه صورة السؤال هو أصلا يعني هو ما من جاء من بلده لأداء العمرة لأول مرة في حياته وانتهى من المناسك، هل من الممكن أن يذهب إلى وش يقصد بالميقات؟ يعني التنعيم ما هو ميقات، ليس ميقاتا، ليس ميقاتا، التنعيم هو أدنى الحل، والذي في مكة يريد أن يأخذ عمرة يذهب إلى أدنى الحل، لكن نحن الآن بصدد تكرار العمرة، هل النبي صلى الله عليه وسلم كرر العمرة في سفرة واحدة؟ في سفرة واحدة ما فعل، ويقول خذوا عني مناسككم، لو كان أفضل لسبقنا إليه النبي صلى الله عليه وسلم، لو كان أفضل تكرار العمرة لاغتنم عبد الرحمن بن أبي بكر الفرصة وقال أنا ما دام أتيت بأختي إلى التنعيم أحرم ليعتمر مرة ثانية، لكن ما نقل لنا هذا، مما يدل على أنه اكتفى بالعمرة الأولى. فلماذا يعني هذا الأمر نتشبث فيه ونترك ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة واحدة؟ لو أن هذا المسافر جاء إلى الميقات المكاني الذي وقته النبي صلى الله عليه وسلم وأحرم منه من جديد، هذا يعتبر سفر آخر، يعتبر سفر آخر، فكأنه خصص كل عمرة بسفرة. أي نعم، ها يا أخي، الذين مع النبي ما لهم والدين ولا لهم ما لكل واحد منهم والد ووالدة، ما فعلوا هذا لا عن أنفسهم ولا عن الوالد والوالد. أي نعم، يعني الطواف سبعة أشواط، سبوعين، ثلاثة أسباع، أفضل من أن تضيع الوقت في الذهاب إلى التنعيم. والآن الناس يعتقدون أنه ميقات، وهو خطأ، ليس ميقاتا. ثم يضيقون على الزوار أيضا وعلى المعتمرين، ويحصل فيه مشقة ما ليست مشروعة. هل يجوز تعدد العمرة في السنة؟ نعم، تابعوا بين، يجوز يعني في السنة، ما هو العمرة يعني مقيدة بالسنة يعني، لكن العمرة ينبغي أن تخصص بسفرة، والعمرة للآفاق، حتى بعض أهل العلم لا يرى أن على أهل مكة عمرة. أي نعم، قال إذا كنت إيش في البحر للصيد وكنت أرى البر، هل يجوز أن أجمع الصلاة وأقصر؟ إذا قطعت مسافة، إذا كنت مسافرا، نعم تجمع وتقصر، أما إذا كنت يعني لست مسافرا ولا في مسافة ولا يعني تحمل الزاد والمزاد، لن تستغرق مدة في البحر، فإذا جاء وقت الصلاة معتاد أنك ترسي بالشاطئ وتصلي فتصلي. هل تحتسب الركعة إذا لم يحضر المصلي قراءة الفاتحة؟ نعم، إذا أدرك الإمام راكعا فقد أدرك الركعة وتحتسب له الركعة ولو لم يقرأ الفاتحة، لحديث أبي بكر ركع خلف الصف ثم مشى حتى دخل في الصف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان راكعا، و الناس خلفه ركوع، فركع خلف الصف ليدرك النبي صلى الله عليه وسلم، ثم مشى حتى دخل في الصف. ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ زادك الله حرصا ولا تعود، يعني امشوا عليك السكينة، ما أدركت فصلي، وما فاتك فأتم. أو فقط أي نعم، إذا كنت في هذه الحال، من أدرك الإمام راكعا فقد أدرك الركعة ولو لم يقرأ الفاتحة. هل يوجد دعاء معين عند غسل الميت؟ ليس هناك دعاء، تدعو بالمغفرة وتعتبر بالموت وتطلب الله، وتطلب الله أن يحسن خاتمتك. أي نعم. كم غسل الميت؟ غسله الميت 3 مرات، نعم، أو حتى ينقي كما هي صفة الغسل. أول شيء يوضئه، أولا يعني ينظفه من الأذى، ثم يوضئه وضوء الصلاة، ثم يبدأ بما يمنه، ثم بما يسره 3 مرات، وإذا أضاف إلى 3 شيء من الكافور وطيف لا بأس، أو الصابون. نعم. أما دخلت علي غفلة، دخلت علي حين غفلة، عندي الأسئلة. نعم تفضل. ها أي يعني وهو في البحر، أنت بالبر، أي إذا كنت مسافرا، أي دائما مسافر، ها أي لا، إذا كنت مسافرا 100 من 80 كيلو فأكثر فأنت مسافر، أما 40 30 لست مسافرا. صلاة، نعم، صلاة مقيم. أنت ليش تسألني ما دام فتولك في فلسطين؟ لا، على كل هذا الذي أعرفه أنك إذا كان سفرك 80 كيلو فأكثر فأنت مسافر، لكن 80 كيلو فأقل فلست مسافرا. غير واردة إذا كان أقل من 80 كيلو. بارك الله فيك. هل الصحبة الآمنة للنساء في العمرة؟ وش يدريك أن الصحبة الآمنة للنساء؟ أتدري يا أخي أنما رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة 3 أيام بلا محرم أو من غير محرم، ما قال إذا كانت مع رفقة آمنة. أي نعم. أو الحج، وخصوصا النساء كبيرات السن، وذلك في رحلات العمرة والحج مع نساء ورجال ليس بينهم صلة قرابة. لا، ما ينبغي، تكفي وتغني عن وجود محرم، ما تكفي ولا تغني عن وجود محرم. هي ليست يعني ليست مستطيعة، لا يجب عليها، إذا لم تجد المحرم لا يجب عليها الحج أو العمرة. هل تدرك الجماعة بإدراك التشهد الأخير؟ أم متى تدرك الجماعة؟ تدرك الجماعة إذا أدركت تكبيرة مع الإمام قبل أن يسلم، أدركت الجماعة لكنك لم تدرك الركعة، لم تدرك الركوع. هل ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كبر أكثر من 8 تكبيرات في صلاة الميت؟ لا أعرف ذلك، التكبيرات 4، وإذا زاد 5 فربما يكون قد ورد، نعم، لكن التكبيرات المعروف 4. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل الصلاة في المساجد التي بها أضرحة تجوز؟ لا، إذا كانت المساجد مبنية من أجل القبور فلا يجوز الصلاة فيها.